أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب من أبواب كتاب التوحيد المباركة النافعة، وهو ما جاء في التطير. ومعلوم أن التطير كان فاشيا في الجاهلية، ولا زال عند بعض المسلمين هذا الشيء المذموم، التشاؤم، التطير بمسموع أو مرئي أو معلوم، وهو ينافي التوحيد من جهتين. الجهة الأولى أنه ربما يصد الشخص تجعله يحجم عما كان عازما عليه، فكأن هذا الشيء هو المؤثر الذي منعه. والله سبحانه وتعالى هو المقدر، هو المدبر، لا يدبر معه أحد ولا يؤثر معه شيء، لا معه ولا من دونه، إنما الله عز وجل هو المدبر المقدر. فيجب أن تتعلق به سبحانه وتعالى، ولا تعتقد أنك إذا رأيت طيرا موحشا منعك وصدك، فكأنك ظننت أن هذا الطير أو اعتقدت أن هذا الطير هو الذي يؤثر في فعلك أقداما وأحجاما. هذا الوجه الأول أو الأمر الأول. الأمر الثاني أن الرجل ربما لا يصد عن فعل عما كان عزيما عليه، لكن يصيبه غم وهم وكآبة وقلق، وهذا منافي لكمال التوكل. المتوكل على الله لا يهمه من هذا الشيء ولا يبقى في قلق. رب رجل يخرج عازما على سفر، رأى رجلا أعور مثلا، قال والله هذا اليوم يوم كذا، هذا السفر ما فيه خير، سمع صوت بومة مثلا أو غراب، قال لا، لا أسافر في هذا اليوم، لا أسافر في يوم الأربعاء. يتطير، يتشاءم، كما كان أهل الجاهلية يتشاءمون. فهذا من الخصال المذمومة المنافية، إما لأصل التوحيد وإما لكمال التوحيد. فكان لزاما على المؤلف أن يأتي بهذا الباب، وذكر آيته: ألا إنما طائرهم عند الله. عند الله أي الله هو المقدر، ما أصابهم من شر أو من ضر إنما هذا مقضي مقدر بمشيئة الله، لا بسبب موسى عليه السلام وبالمعنى. هذا شأن أهل الجاهلية من زمن فرعون. يحكي الله عز وجل هذا عن قوم فرعون يتطيرون، يتشاءمون. نعم. وذكر الآية الأخرى: قالوا طائركم معكم، أي ملازم لكم، فأنتم سبب فيه، سبب معصيتكم وكفركم بالأنبياء والمرسلين. قالوا طائركم معكم، أئن ذكرتم ويقف القارئ. والتقدير أئن ذكرتم تطيرتم، يعني كلما ذكرتم من قبل أنبياء المرسلين والمصلحين والساعين في الخير تطيرتم تذكيرهم ونصيحتهم، أيضا هذه عادتهم التطير والتشاؤم. ففي تحذير لنا أن نسلك مسلك هؤلاء الكفار، لأن التطير والتشاؤم كان فاشيا عند هؤلاء من قديم، وكان في الجاهلية قبل الإسلام، ولا زال يوجد منه عند بعض أهل الإسلام. فكمال التوكل يدفع هذا ويجعل الإنسان لا يتردد. فإذا عزمت فتوكل على الله. وذكر حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا عدوى ولا طيارة. والمقصود لا عدوى مؤثرة بنفسها، نعم، نفي للتأثير وليس نفي لوجود العدوى، ليس نفيا لوجود العدوى، فالعدوى موجودة مشاهدة ملحوظة، وإنكارها مكابرة، لكن لو وقعت وقعت بأمر الله. قد يدخل عافانا الله إياكم المرض والداء بيت قومه فيموت البعض ويبقى البعض، هذا موجود، ليست حتما لزاما أن يتضرروا جميعا، لا، لا يلزم هذا، هذا كله قدر الله. جاء العربي وقال: بعير أجرب 100 بعير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن أجرب الأول؟ الله المقدر، الله الذي قضى، هو الذي دبر هذا وشاءه. وكان البحث فيما بيننا بالأمس في الجمع بين المتعارضات في هذا الباب، ولا تعارض ولله الحمد. قوله ولا طيرة في جزء من هذا الحديث كنا وقفنا عنده، قال ولا طيرة. قال ابن القيم رحمه الله: يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا، أي لا تطيروا. والعلماء يقولون النفي أعم من النهي وأبلغ من النهي. لا آكل متكئا، نفي من النبي عليه الصلاة والسلام يشمل النهي، معناه وهو أبلغ، وكأنه صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا متكئين. وعلى هذا النحو كثير له نظائر. قال يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا، أي لا تطيروا لا تتشاءموا. ولكن قوله في الحديث لا عدوى ولا صفر ولا هامة يدل على أن المراد النفي. نعم، شوف النفي أفاد ماذا؟ أفاد النهي وأفاد النفي، أي إبطال النفي. ماذا يفيد؟ إبطال هذه الأمور، لا ينبغي ولا يجوز أن تكون موجودة بينكم أيها المسلمون. إذن النفي أبلغ، يشمل النهي وزيادة، هذا هو المقصود. قال يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها، والنفي في هذا أبلغ من النهي، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي يدل إنما يدل على المنع منه، هذه تفرقة. والإمام العلائي رحمه الله تعالى له كتاب جميل سماه أظن نيل المراد في أن النهي يقتضي الفساد، كتاب في هذا الحجم، في حجم هذا الكتاب، وهو يصنف هذا الكتاب مع كتب أصول الفقه، تكلم على أمر النفي وأمر النهي، وساق مبحثا قيما مفيدا، من شاء فليراجعه. قال وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم الصحابي الجليل، معاوية بن الحكم السلمي، أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ومنا أناس يتطيرون. يعني بيبين للنبي، بيحكي للنبي عليه الصلاة والسلام: كنا بنفعل كذا في الجاهلية، وكنا بنفعل كذا، وكنا بنفعل كذا، ومنه ومنا أناس يتطيرون يتشائمون. قال ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنك. ربما يقع في النفس، لكن متى يكون مذموما؟ عندما يحجم. نعم، لأن ما من إنسان إلا ويتطير، إلا الأنبياء المرسلون الصديقون والكمل من عباد الله، ولكن المذموم أن يصد وأن يحجم. قال ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنك. فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالطير أو بالطير إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير، لأنه إيش؟ أمر مبني على الخيال، على الأوهام، فلا تستجيب أيها الموحد إلى الخيالات والأوهام. إياك، التوحيد مبني على اليقين، مبني على البينات الواضحات، فلماذا ترسل ذهنك وقلبك وراء أمور خيالية أوهام؟ قال فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره، يعني يتشائم به ويصده لما رآه وسمعه. فأوضح صلى الله عليه وسلم لأمته الأمر. بعض الناس يا إخوة يقول أنا بشوف حظ اليوم، يفتح المصحف كده أهو، ها، فيطلع على آيات فيها ذكر الجنة، يقول والله ده اليوم تمام، اليوم هربح أبشره، وممكن يقلب المصحف كده آيات ذكر النار، الله أعوذ بالله، تشاؤم وتطير. نفس الأمر بعض الناس يسمع البومة والغراب يقول خير إن شاء الله خير، غلط، لا خير ولا شر. الغراب بيصح زي ما بيصح إخوانه الآخرين، ما بيجيبلكش خبر خاص، اتصال خاص، لا. والبومة إذا صاحت بتصح زي البومة النوع الآخر من جنسها، ما يجيبلكش خبر خاص، لا. عينه رفت قال والله اليوم في مصيبة، يده حكته اليوم مشكلة، واحد جالس كده الحمامة زرقت عليه قال في كسوة اليوم. هذا كلها تطيرات، نسأل الله العفو والعافية. لا، وسيأتي معنا لو كانت الطيرة في شيء لكانت في ثلاث، وسيأتي الكلام على هذا. قال فأوضح صلى الله عليه وسلم لأمتي الأمر وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة ولا نصبها سببا لما يخافون ويحذرونه، أبدا ما نصبها سببا، لا هي مؤثرة ولا فاعلة، ولا هي سبب شرعي ولا علامة شرعية. قال ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه ولتطمئن قلوبهم، نعم، وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه وخلق لأجله السماوات والأرض، وعمر الدارين الجنة والنار بسبب التوحيد، فقطع صلى الله عليه وسلم علق الشرك من قلوبهم لئلا يبقى فيها علقة منها، ولا يتلبسوا بعمل من أعمال أهل النار البتة. فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبل المتين وتوكل على الله قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارها، وبادر خواطرها من قبل استمكانها. قال عكرمة، من عكرمة؟ مولى عبد الله بن عباس. كان ابن عباس يكبل عكرمة، شو الشيخ حمد انتبه، يكبله عشان يتعلم. لازم نعمل لك جيد كده عشان تستفيد تعلم، يمسكك شوية من عمك الشامي، جيد جيد واحد في الرجل شدك منه، انتبه يا شيخ حمد. أهو كان ابن عباس الحبر كان يكبل عكرمة لكي لا يتعلم، صار إمام في التفسير. نعم. قال كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طير يصيح، فقال رجل من القوم خير خير خير إن شاء الله خير، فقال له ابن عباس لا خير ولا شر، مش محتاج ولا حاجة، ده هو بيصح زي التنين ما بيصح، مش دخل ده في ده، ما له دخل. قال الشيخ جمال فين ما بيشوفوش؟ لا محتجب عنا لا. طيب هات كده عجلة، بس عجلة كده. قال يقول وخرج طاووس، طاووس ابن ايه؟ ابن كيسان الابناوي. قلنا الابناء يا اخوان ايه؟ ما تبقى من الفرس في بلاد اليمن سموا الابناء. قال وخرج طاووس مع صاحب له في سفر، فصح غراب، فقال الرجل خير، فقال طاووس واي خير عند هذا؟ يعني لماذا تقول هذه الكلمه؟ الغراب هذا لا يملك شرا ولا يملك خيرا، انما الامر لله، ولم يجعل الله عز وجل صياح الغراب علامه على شيء. قال لا تصحبني، انتهى ملخصه. ده من كلام ايه؟ من كلام ابن القيم، ها صح؟ احنا صدرنا كلام شرح ابن القيم، واضح؟ هو شايف اهو الباب طويل، الباب طويل، الباب طويل اهو. بالنية انت مأجور، بس خليك معنا. مأجور بنياتك ان شاء الله. حتى لو ما عرفتهاش الآن. وقد جاءت أحاديث ظن بعض الناس أنها تدل على جواز الطيرة، فقول الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والدار ونحوها. طيب فرضنا رجل تزوج امرأة فانتكس أمره في الرزق مثلا، أسباب أسباب. طيب الدابة كذلك، الدار كذلك، إنما هي من باب الأسباب، وسيأتي بأنها ليس من باب أنها علامة أو هي مؤثرة، لا ونحوها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى إخباره صلى الله عليه وسلم بالشوم في هذه الثلاث ليس في إثبات طيرة، هذا واحد، هذه نقطة ننزعها، التي نفاها الله سبحانه، وإنما غايته أن الله سبحانه وتعالى قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها وسكنها، وأعيانا مباركة لا يخلق من قاربها من هكذا عندكم؟ ها؟ أيوة صح، صوبوها والله. احنا الشيخ سعيد عبده يحتاج يصحح هذه النسخة، لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر، وهذا كما يعطي سبحانه وتعالى. شوفوا كيف الوالدين بيضرب مثلا، مثل واضح جدا. وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركا، يعمل ايه؟ يريان الخير على وجهه، يكون سبب خير على والده بخلاف الغلام الذي اقتلع رأسه الخضر كان شوما على والده. معنى فهم؟ طيب قال ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما يريان الشر على وجهه. هذا بخلاف هذا، وكلها أسباب، هذا سبب وهذا سبب، ليس من باب التطير لا. وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية وغيره، فكذلك الدار والمرأة والفرس. والله سبحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس، فيخلق بعض هذه الأعيان سعودا مباركة، هي كده مباركة. خلق الله جبريل مادة الخير مباركة، وخلق إبليس مادة الشر مشؤومة أينما حد، يخلق الله ما يشاء. ولذلك أمرت أن تستعيذ بالله من إبليس معنا، وتسلم على جبريل عليه السلام، هذا خلق الله سبحانه وتعالى. قال والله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر والسعود والنحوس، فيخلق بعض هذه الأعيان سعودا مباركة ويقضي بسعادة من قاربها وحصول اليمن والبركة له، ويخلق بعضها نحوسا يتنحس بها من قاربها، وكل ذلك بقضائه وقدره كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة المختلفة، كما خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة. الأرواح الطيبة يعني إيه؟ الروائح الطيبة الطيبة، ولذذ بها من قاربها من الناس، وخلق ضدها وجعلها سببا لألم من قاربها من الناس. والفرق بين هذين النوعين مدرك، ها؟ والفرق بين هذين النوعين مدرك الحس، مدرك بالحس صح. فكذلك في الديار والنساء والخيل، فهذا لون، والطيرة الشركية لون، أي لون آخر وباب آخر. انتهى. قوله ولا هامة، تخفيف الميم على الصحيح. قال الفراء الهامة طير من طير الليل، هذا تفسير، كأنه يعني البومة. قال ابن الأعرابي كانوا يتشائمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم، يقول نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري، فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله. هذا تفسير. التفسير الثاني يقولون إذا قتل المقتول فإن نفسه وإن روحه تتحول إلى هامة تصيح وتنعق حتى يؤخذ بثأر هذا المقتول. إذن معنى الآن تفسيران في تفسير الهامة، ولا نقول هامة معنى، لأن هامة بالتشديد مفرد الهوام، وهي الهوام المؤذية من حشرات ودواب وما إلى ذلك. قوله ولا صفر بفتح الفاء، روى أبو عبيدة في غريب الحديث عن رؤبة أنه قال هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، يعني إما حية منهم من قال حية ومنهم من قال داء، ينتقل في الماشية والإبل، وهي أعدى من الجرب عند العرب. وعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى. إذن رجعنا إلى أمر نفي العدوى. وممن قال بهذا سفيان بن عيينة والإمام أحمد والبخاري وابن جرير، وقال آخرون المراد به شهر صفر، كانوا يتشائمون من شهر صفر، لا يزوجون ولا ينكحون في شهر صفر، ولا يسافرون في شهر صفر، ولا يتاجرون ويبايعون في شهر صفر، عطلة متشائمون ومنهم من قال كونهم يؤخرون تحريم الشهور إلى شهر صفر، يزحزحونه من شهر المحرم إلى شهر صفر النسيء معناه، فيؤخرون الأشهر المحرمة بهواهم ورأيهم ومراعاة مصالحهم. والله الذي حرم الأشهر فالتحريم من عنده والتحليل من عنده. إذن في صفر كم قول الآن أو كم تفسير عند محمد شهيد؟ أيوة، حي أو داء ينتقل من بطن الدواب والإبل، أو التشاؤم بنفس الشهر. يقول لك لا ينكحون في شهر صفر، لا يسافرون في شهر صفر. إذن تطيروا بالزمان. معنى يا إخوان، بعض الناس يقول لك ما يسافر يوم الجمعة، يوم الجمعة تحصل مشاكل وكذا، تحصل صدمات وحوادث. سبحان الله، أبدا. يوم الجمعة هذا سيد أيام الأسبوع، فلماذا تتشائم به؟ بعض الناس يقول لك يوم الأربع، أنا ما أسافر يوم الأربع، لأن يوم الأربع يوم نحس مستمر. حديث موضوع معنا، يوم نحس حديث موضوع. طيب المعنى الثالث عندك من أخينا محمد، المعنى الثالث، التفسير الثالث اللي التفسير الأول ما هو؟ ها؟ التفسير الأول محمد شاهين، جميل. الثاني بنفس الشهر. الثالث، التفسير الثالث، تأخير تحريم الشهور، يزحزحون معناه، يقولوا نحرم صفر بدلا من أن نحرم المحرم. فجاء الإسلام وقال لا صفر، أي لا صفر يحرم على رأيكم واستحسانكم واجتهادكم وهواكم، لا. إذن المعاني كم الآن الأستاذ محسن؟ واحد، حية البطن، إما حي أو داء ينتقل من البطن ومرجع العدو. ها الثاني، جميل. الثالث، تشاؤم بنفس الشهر، لأنهم لا ينكحون في هذا الشهر. زي بعض الناس يقول لك ما فيش زواج في شوال، ما في زواج، ما زوجش بنتي في شوال. طب مع عائشة زوجت وكسرت هذه المسألة، بعض النساء في شوال، والنبي عليه الصلاة والسلام بنى بميمونة في شوال، وبعض الناس يقرأها تتصحف عليه يقول لك في شوال، زوج ميمونة في شوال. ما يقرأش ولا ايه؟ في شوال. طب شوال بيتشائموا بشوال ليه؟ لا، لا يجوز. انتقلت من في امر الجاهلية من سفر راحوا في شوال عند المسلمين، هذا من المصائب. إذا لا نتشائم بزمن ما، سواء كان شهرا أو سنة أو يوم أو ساعة أو ما إلى ذلك. قال وروى أبو داود عن محمد بن راشد عن من سمعه يقول إن أهل الجاهلية يتشائمون بصفر ويقولون إنه شهر مشؤوم، نعوذ بالله. الشهور كلها لله. وبعض الناس يقول لك كتبت هذا الكتاب في صفر الخير، بنينا هذا المسجد في صفر الخير. خطأ، عالج البدع بالبدع، والخطأ بخطأ. ما تقولش لا صفر ولا قول صفر وبس، معناه. بارك الله فيك. كنا في بلاد اليمن عايزين نتكلموا على يوم الأربع، يقول لك أنا عملت كده في يوم الأربع، كنا في يوم الأربع، في يوم الأربع، يقول لك عملت كده في اليوم البرك المبارك، يعني في اليوم المبارك، مش عايز يقول لك يوم الأربع. وهي أيضا خط معنا، يقول لك في اليوم البرك، وتجد هذا مكتوبا في السندات في الأوراق، يقول لك فعل هذا في اليوم البرك، يعني يقصد يوم الأربع. خط إذا اللي يقول سفر الخير أيضا غلط، على خطأ بخطأ. واللي بيقول برضو اليوم البرك طب لما يقول له يوم البركه، امال بقيه الايام فيها ايه بقى؟ لا نقول هذا اليوم مبارك الا بنص وبدليل. قال رحمه الله، روى ابو داود عن محمد بن راشد عن من سمعه يقول ان اهل الجاهليه يتشاءمون بصحبه ويقولون انه شهر مشؤوم، فابطل النبي عليه الصلاه والسلام ذلك. قال ابن رجب الحنبلي، ولعل هذا القول اشبه الاقوال، وذكرنا ثلاثه اقوال او ثلاثه، وذكر قولين انا. والتشاؤم بالسفر هو من جنس الطيره المنهي عنها. اذا يا خنعي، كم الان في تفسير سفر؟ ها ثلاث، ما اذكرها، ما حضرت الا واحده. بركه البكور للدرس مهمه، او هذا بسبب تاخير تؤخذ عليك هذا. خليك اصبر يا شيخ، جزاك الله خلاص، جزاك الله. قال ابن رجب، ولعل هذا القول اشبه الاقوال، والتشاؤم بسفر هو من جنس الطير المنهي عنه، وكذلك التشاؤم بيوم من الايام كيوم الاربعاء، وتشاؤم اهل الجاهليه بشوال في النكاح في خاصه. معنى قوله، وبعدين بعض الناس يقول لك انا ما لا ازوج بنتي يوم السبت في الايام هذه، او لا يوم الاحد، انا اخليهم يوم الجمعه، يوم الخميس، كانوا متبركون. لا خطأ. قال قوله ولا نوء، النوء واحد الأنواء، والمقصود إيه؟ النجوم تسمى بالأنواء. معنا يا إخوان؟ وسيأتي الكلام عليه في بابه إن شاء الله تعالى. قد ذكرنا الأنواء من قبل، منهم من جعل الأنواء هي الفاعلة المؤثرة، وهذا كفر بالله العظيم، ومنه من جعل الأنواء سببا. معنى فهذا أيضا كفر لكنه أصغر. ومنه من جعل النوء علامة على معرفة دخول المواسم، مواسم الزراعة، مواسم الحرث، البذر وما إلى ذلك، لا بأس بها. ومنه من جعل النوء لمعرفة المواقيت في العبادات والصلوات، لا بأس بهذا. طرة يكون واجبا هذا النوع الأخير، وطرة يكون مستحب. قوله ولا غول بضم، هو بالضم اسم، وجمع أغوال وغيلان، وهو المراد هنا. قال أبو استعادات، الغول واحد الغيلان، وهو جنس من الجن والشياطين. كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس، تتلون تلونا في صور شتى، وتغولهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم. فنفاه النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ مبني على الأوهام. وربما يظهر شيء من هذا لكن لا يصدك ولا يفزعك ولا يزعجك ولا تقلق، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال فإن قيل ما معنى النفي، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. الحديث هذا ضعيف من ناحية الإسناد، لكنه لا بأس، معناه صحيح أن الأذان يطرد الشياطين ويستأنس بالشخص، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هو من ذكر الله. أجيب عنه بأن ذلك كان في الابتداء ثم دفعه الله عن عباده، أو يقال المنفي ليس وجود الغول. العلماء تناولوا كلمة ولا غول من مسلكين. مسلك قال الغول موجود وتشاهد وترى وما إلى ذلك، لكن لا ينبغي أن يقلق الشخص، لأن نور التوحيد يدفع هذا من القلب، قوة التوكل تطرد هذا من النفس ولا ينزعج الشخص. ومنهم قال لا أساس لها. معنى إخوان؟ وكأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ولا غول يعني ولا وجود له، عرفنا؟ فهنا يقول إيش؟ بأن ذلك كان في الابتداء ثم دفعه الله عن عباده، أو يقال من فيه ليس وجود الغول، بل ما يزعمه العرب من تصرفه في نفسه أنت تذكرون تلك الأبيات التي فيها أما أنا للسرداب أن يلد الذي كلفتموه بزعمكم ما أنا فلا عفو لكم العفاء فإنكم كلفتم العنقاء والغيلان. أما أنا للسرداب بخطب الرافضة الشيعة الذين أدخلوا محمد بن حسن العسكري في السرداب وإلى الآن لم يخرج. فمهدي الشيعة بخلاف مهدي السنة. أما أنا للسرداب أن يخرج هذا محمد بن حسن العسكري خيالات خرافة ما لا أساس ولا حقيقة. معناها حجبها قبل ما تروح المنى خذ لك كده شحنة. ها شكرا الله خير. أما أنا للسرداب أن يلد الذي كلفتموه بزعمكم ما أنا فعلى عقولكم العفاء فإنكم كلفتم العنقاء والغيلة. عنقاء مغرب يقولون يزعم الناس أن لا وجود والغيلان كذلك. فهذا إيش يعني ذكر من قال إن الغول لا حقيقة له. يقول المنفي ليس وجود الغول بل ما يزعم العرب من تصرفه بنفسه. يقول معنى بقول لا غول أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله والتوكل عليه. وأشهد لهذا الحديث الآخر لا غول ولكن السعالة سحرة الجن. أيضا هذا ضعيف. أي ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخييل. ومنه الحديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذى أي ادفعوا شرها بذكر الله. وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها أو عدمها. ومنه حديث أبي أيوب كان لي تمرة في سهوة فكانت الغول تجيء فتأخذ. عندكم تعليق على هذا؟ إخوة اللي عندهم تعليق؟ عندك يا شيخ عمر؟ ما في؟ عندك شيخ؟ اتركي. سنده ضعيف رواه الترمذي واحمد والطحاوي ابو الشيخ في العظمه والحاكم وابو نعيمه الدلال من طريق ابن ابي ليلى عن اخيه عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن ابي ايوب فذكره. وابن ابي ليلى ضعيف من سوء حفظه. ونقرأ اخرى نحو هذه القصه تخرج من مقال عن الطبراني ابو الشيخ في العظمه. انظر مثلا احسنت. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نصلي السنة ثم نأخذ شيئا من دروسنا بإذن الله عز وجل.